لكن إذا أوجدها الله وهي قبل أن توجد عدم. نعم لا ما يمكن، لأنك قلت واجب الوجود لزم أن لا يكون معدوما أبدا لا مستقبلا ولا ماضيا. نعم ها؟ نعم لا ما يمكن، لأنك قلت واجب الوجود لزم أن لا يكون معدوما أبدا لا مستقبلا ولا ماضيا. نعم ها؟ نعم لا يعني أنه مستحق أن يصلى عليه بكثرة قتل النجاة ولا ما أظن أنه يحصل له ثواب. نعم أبدا من لولا المنطق لسلمت العقيدة المنطق فلا جاء بها صار تبعا لغيره لأن يعني بعض الذين يؤلفون في العقائد يذكرونها من هذه المسائل يذكرونها لأن لا ترد على أحد وتشكل عليه. انتهى؟ طيب هذا هو الواقع. يقول إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضك وإن أعطيته بعضك فاتك كله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا قال المؤلف على الحد إنه أصل كل علم؟ ثاني لأن الحكم على الشيء فرع والتصور يكون بالحد. طيب قول وصف محيط كاشف فافتهم وش معنى ذلك؟ كمان وصف محيط محيط ايش معنى محيط؟ محيط بحيث يكون جامع مانع لا لا تعطني إياه جميع محيط يعني جامع لجميع المحدود. طيب كاشف نعم مانع يعني مميز المحدود عن غيره بحيث لا يكون معه غيره. طيب شرط الحد طاهر لا كان المانع الطرد والعكس ما هو الطرد؟ الطرد أنه ينطبق على كل ما فيه أن يكون جامع أن يكون جامع أن يمنع دخول غيره أن يكون جامع بحيث تدخل فيه جميع أصوات بحيث لا نعم لا يخرج شيء من المحدود عنه والعكس العكس بحيث لا إيش العكس؟ العكس والطرد العكس والطرد العكس هو المنع المنع يعني أن يكون مانع بحيث لا يدخل فيه غيره غير محمود. تمام طيب إذا قلت الإنسان جسم ناقض هل هذا الحد تام أو لا؟ لماذا؟ أحسن لأن الجنس بعيد جسم قربك حيوان ناقض. تمام لأن إذا قلت جسم الإنسان يتصور كل الأشياء المجسمة إذا قلت حيوان خرج جميع الأشياء المجسمة إلا الحيوان ولا يعدل عن الجنس القريب إلى الجنس البعيد إلا الحاجة لأنه يكون لأن حتى يكون ناقص. طيب البر يا شراب، البر القمح، ما نوع هذا الحد؟ اي ورقة حبتين صغير. لا نعم ايش ايش والتالي في الاخر ما يسمى حد لفظي، صح؟ الحد اللفظي، الحد اللفظي هو الذي يعرف الشيء بلفظ اظهر منه وابين عند المخاطر. طيب إذا كان المعلوم قائما بنفسه فله اسم عند المناطق، قائم بنفسه، إذا كان المعلوم قائما بنفسه فما اسمه عند المناطق؟ يسمى جوهر. تمام. وإذا لم يقم بنفسه الذي ثبت، الذي ثبت إذا لم يقم بنفسه ماذا يسمى؟ نعم سمى عرب. طيب الطول والقصر والحمرة والصفرة سمى عرب، والجثة والجسم جوه سمى. طيب ما هو الشيء المستحيل؟ والواجب ما لا يمكن، ما لا يمكن عدمه. طيب والجائز حمد؟ نعم يمكن وجوده وعدمه. طيب الإنسان هل هو من الواجب أو من الجائز؟ من الجائز، صح. الجنة من الجائز، من الواجب، من الواجب. أجل مثل الرب، مثل الرب لم تزل ولا تزال موجودة، ها؟ أجل إيش؟ هل هي حادثة أم أزلية؟ هل هي حادثة مخلوقة أو أزلية؟ إذا الناس من واجب، هل هي موجودة أو وجودها مستحيل؟ إذا تكون من الجائز، لأنه لا ينطبق على حد مستحيل ولا حد واجب. طيب هي نسب، ما هما الضدان؟ محمود نعم، ما لا يمكن، ما يمكن ارتفاعهما لا اجتماعهما، هذا الضدان. مثاله بياض وسواد. وعبد الله يبين لنا ما هما النقيضان. مثاله لا مو الحياه، الحركه والسكون، والوجود والعدم. بارك الله فيك. طيب الخلافان الحبيب، ما هما الخلافان؟ ما يجتمعان مع الخلاف الحقيقة ولا لا؟ مع الخلاف الحقيقتين، لأنهما لو لم تختلف صار مثلين. مثاله الحركة والبياض، يمكن للشيء يتحرك وهو أسود أو يسكن وهو أبيض. طيب المثلان اللذان حقيقتهما واحدة، صح.